الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإن سبق إليه الذي قسم بينهما ولمن في أعلى الماء المباح كماء مطر، السقي وحج الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه فيفعل كذلك ولم جرى، فإن لم يقدروا عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر، لقوله عليه السلام: اسقي يا جبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجبل، متفق عليه. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجبل، فكان ذلك إلى الكعبين. فإن كان الماء مملوكا قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل، وتصرف كل واحد في حصته بما شاء. بس احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن سبق إلى مباح من صيد أو حطب أو معدن ونحوه فهو أحق به. وأظن هذا سبق ولا لا؟ طيب، أن من سبق إلى صيد يعني سبق إليه قبل غيره فهو أحق به، أو سبق إلى حطب، أو سبق إلى معدن وهو ما يستخرج من الأرض ونحوه. الذي نحوه مثل لو أن أناس ألقوا مالا لا يريدونه، يعني بعض الناس الآن يلقي بعض أمتعته وأغراضه لا يريدها، أليس كذلك؟ فهذه يملكها من يأخذها، يملكها من يأخذها. ولعل يمثل مثلا إنسان غير كفرات سيارته، الكفرات الموجودة الأولى في السيارة رماها ألقاها، معنى هذا ها هي لمن يأخذها، أليس كذلك؟ إذن السابق لها، السابق إليها هو حق بها ونحوه. هذا معنى قول المصنف ونحوه، يعني أي شيء يؤخذ مباح فالسابق أولى به. وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما، إن سبق اثنان، سبق إلى الصلة صيد أو إلى حطب أو إلى معدن ونحوه، فإنه يكون بينهم، فإنهم يتشاركون بهذا الشيء. قال: قسم بينهما ولمن في أعلى الماء المباح كماء مطر، السقي وحبس الماء إلى آخره. ولمن في أعلى الماء المباح، الماء ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الماء المملوك، كالذي يخرج من الآبار ونحوه، فهذا لا يريده المصنف، القسم الثاني الماء المباح، يعني كمياه الأمطار والأنهار والعيون ونحوها، هذا يسمى مباح، لأنه لا يملكه أحد. واضح ولا لا؟ طيب، أناس زرعوا حول هذا الماء المباح، يعني صار هناك ماء مطر واجتمع هذا الماء في وادي أو عين جارية، فزرعوا حوله. من الأحق؟ الأحق الأول هو الأحق بهذا الماء. وإذا كان كلهم سواء، انتبهوا معي، فالأحق الأعلى، شخص المرتفع يحبس الماء حتى يسقي زرعه، وله حد طبعا كما سيذكره المصنف، إذا وصل الماء هذا الحد يفيضه على من تحته، ثم الذي تحته يحبس الماء حتى يسقي زرعه، يصل إلى حد معين ثم يفيضه إلى من تحته. هذا بالنسبة للماء المباح الذي هو ماء الأمطار ونحوه، ما يملك أحد ملك خاص. أما الماء المملوك كماء المزرعة ونحوها فهذه لملاكها، لا يتصرف بها أحد. واضح لما هو واضح؟ طيب، يقول المصنف: ولمن في أعلى الماء المباح كماء مطر، هذا مثال كماء مطر، السقي يعني يسقي زرعه، السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، يعني يحبس الماء حتى يرتفع الماء ويصل إلى الكعب. أتعرفون الكعب؟ ها، هو الزند الذي في الرجل. الحديث ما فيه كعب، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى الأنصاري اشتكى الزبير لأن الزبير حبس الماء على زرعه، ماء في الشراج الحرة حبسه الزبير على زرعه، حبس الزبير على زرعه، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسقي يا زبير، يعني أسقي ثم بعد ذلك أعطي من بعدك. فهذا الأنصاري يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنك يا رسول الله أخذتك الحمية ابن عمك ونحوه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يسقي حتى يصل إلى الجدر، يصل إلى الجدر. ما المراد بالجدر؟ المراد بالجدر ما يوضع للماء على الحوض وعلى النخلة، ويسمى عند المزارعين الكلة، التسلة باللغة العامية. تعرفون التسلة؟ الحياض. الآن لما كان الناس قديما يسقون بالمسحاة، صح ولا لا؟ يضعون حياض، يعني حوض زي العقم زي الني هذا، لكن تراب بسيط، وحوض آخر تراب بسيط وحوض آخر، والنخلة يوضع عليها تراب مرتفع قليلا، عرفتم؟ هذا التراب يسمى جدر، هذا الذي يسمى الجدر. طيب المصنف يقول إلى الكعب، من أين أخذنا الكعب؟ قالوا قسنا الجدر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قسنا الجدر فصار يصل إلى الكعب، صار يصل إلى الكعب. واضح لا؟ مثل الساقي الآن، كيف يضعون الساقي إذا كان الساقي من تراب؟ يضعون هنا، هنا تراب، أليس كذلك؟ وهنا تراب، يمشي الماء بينهما. ماذا يسمى هذا؟ يسمى الجدر، هذا يسمى الجدر. إذا زرع غرس نخلة يضع تراب دائري حتى يمسك الماء زي الحوض، التراب المرتفع ماذا يسمى؟ يسمى الجدر، عرفتم؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون قيس هذا الجدر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قيس، فوجد أنه يصل إلى الكعب، يعني تقف أنت في الماء يرتفع الماء في رجلك إلى الكعب. إذا اشترك الناس في ماء والماء مباح ليس ملوك لأحد، فالذي أعلى المرتفع يحبس الماء عن الذي بعده، يحبسه حتى يصل الماء عنده إلى كعبه، فما زاد عن الكعب ها يفيضه إلى من تحته، ثم من تحته يفيضه إلى من تحته، وهكذا. واضح ولا لا؟ طيب قال ولمن في أعلى الماء المباح كماء مطر السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه فيفعل كذلك وهلم جرى، يعني الأول يحبسه ثم الثاني يحبسه ثم الثالث يحبسه وهلم جرى. فإن لم يفضل، طيب أهل مصر يسقون من النهر ولا لا؟ طيب هل يحصل هذا عندهم؟ هل يحصل بهذه الطريقة؟ أو يكفي لهم جميعا؟ ها؟ طيب قال فيفعل كذلك وهلم جرى. فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر، يعني إذا كان هذا الماء الذي من المطر لما وصل إلى الكعب انتهى الماء خلاص، الذي بعده ليس له شيء، ليس له شيء، لأن هذا أخذ حقه، هذا أخذ حقه لم يعتدي، فيكون الذي بعده ليس له، ليس له شيء، لقوله عليه السلام اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر، متفق عليه. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر فكان ذلك إلى الكعبين. واضح له واضح؟ قال فإن كان الماء مملوكا، هذا القسم الأول، يعني الماء الذي ليس بمباح، وقول الفقهاء هنا الماء المباح ليس معناهما الماء المحرم كالمغصوب غيره، لا، معناهما المباح الذي لا يملكه أحد، هذا المباح الذي لا يملكه أحد. القسم الثاني الماء المملوك، القسم الثاني الماء المملوك. فما نقول القسم المباح والقسم المحرم، لا، نقول القسم المباح والقسم المملوك. فإن كان الماء مملوكا قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل، قد نفق العمل، إذا كان الماء مملوكا هم الذي أخرجوا الماء من البير مثلا، هم الذي أخرجوا الماء من البير، ناس اشتركوا وحفروا بئر، صح ولا لا؟ طيب هذا الماء كيف يقسم بينهم؟ يقول المصنف على قدر النفقة، يعني الذي دفع فلوس في الماء أكثر يأخذ من الماء أكثر، وحسب العمل، الذي اشتغل بالماء وتعب أكثر يأخذ منه أكثر. قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل، وتصرف كل واحد في حصته بما شاء. إذا قسمنا الماء بينهم على قدر الأملاك كل يتصرف في ملكه، الماء ملكه، يفعل بما شاء، سواء زاد على الكعب أو لم يزد. واضح؟ قال وللإمام دون غيره حمى مرعى، أن يمنع الناس من مرعى الدواء لدواب المسلمين إلى آخره إلى آخره. هذا بالنسبة للحمى. والحمى هو أن يمنع الرعي في أرض، أن يمنع الرعي في أرض للمصلحة العامة، للمصلحة العامة. أما المصلحة الخاصة فلا يجوز أحد أن يحمي لنفسه، لا الإمام ولا غيره، حتى الإمام لا يجوز له أن يحمي حما له، إنما الإمام يجوز له أن يحمي لمصلحة المسلمين. ولهذا الحمى يجوز بشرطين، الحمى يجوز بشرطين، أو إن شئت أقول ثلاث شروط، الحمى يجوز بثلاث شروط. الشرط الأول، الشرط الأول أنه الإمام، أن الذي يحمي الإمام، لا يجوز غيره أن يحمي حتى للمصلحة العامة، غيره لا يجوز أن يحمي، إنما الحمى لمن؟ للإمام. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يكون لدواب المسلمين، أن يكون لدواب المسلمين. والمراد بدواب المسلمين دواب الصدقة، دواب الصدقة، لأن المصالح العامة، وليس المراد بدواب المسلمين التي يملكونها، لا، دواب المسلمين المراد دواب الصدقة. الشرط الثالث، الشرط الثالث ألا يضر بهم، ألا يضر بهم. انتبهوا لهذه الشروط. إذن لا يجوز الحمى إلا بهذه الشروط الثلاثة. ما هو الشرط الأول؟ أن يكون الإمام. إذن غير الإمام لا يجوز أن يحمي حتى للمصلحة العامة، لا يجوز. الشرط الثاني أن يكون لدواب المسلمين. إذا كان الحمى للإمام نفسه لا يجوز، إذا كان لغير دواب المسلمين لا يجوز. الشرط الثالث أن لا يضر بهم، إذا كان هناك ضرر فلا يجوز للإمام أن يحمي حتى لدواب المسلمين، حتى لدواب المسلمين. واضح لما هو واضح؟ ولهذا يقول المصنف وللإمام دون غيره، هذا الشرط الأول، حمى مرعى، أي أن يمنع الناس من مرعى لدواب المسلمين. هذا الشرط الثاني، دواب المسلمين التي يقوم بحفظها كخيل الجهاد والصدقة، كخيل الجهاد والصدقة. هذا المراد بدواب المسلمين، وليس المراد بدواب المسلمين دواب زيد وعبيد وبكر وعمر، لا، كخيل الجهاد والصدقة ما لم يضرهم. هذا الشرط ثالث، إذا كان الحمى يضيق المسلمين ويضر بهم فلا يجوز حتى لدواب المسلمين، لا يجوز حتى للمصلحة العامة. قال ما لم يضرهم بالتضييق عليهم، لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخير المسلمين، رواه أبو عبيد، رواه أبو عبيد، أبو عبيد له كتاب، كتاب الأموال، فيها حديث يرويها رحمه الله تعالى، رواه أبو عبيد. والنقيع، النقيع مكان، مكان يجتمع فيه الماء، كان يجتمع فيه الماء، يكون فيه مرعى ينبت، يكون فيه رعي، فكان يحميه دواب المسلمين، خير المسلمين. قال وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقضه، ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقضه، يعني ما ينقض أبد، سواء نحتاج إليه أو لم يحتاج إليه، ما دام الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبقى لدواب المسلمين. قال وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه، يجوز نقضه، لأن الذي غير النبي صلى الله عليه وسلم يحميه باجتهاده، باجتهاده. أما النبي عليه الصلاة والسلام ها فقد قال لا حمى إلا لله ولرسوله، لا حمى إلا لله ولرسوله، فما حماه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى، يبقى ولا ينقض. أما ما حماه غيره فإنه ينقض لأنه اجتهاد. ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى، عن مرعى موات أو حمى، أو حمى. يقول لا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى، عن مرعى موات، يعني أرض ميتة ليست مملوكة لأحد، ليست مملوكة لأحد، ما يجوز أن تأخذ أجرة على الرأي فيها، لا يجوز أن تأخذ أجرة على الرأي، على الرأي فيها. قال أو حمى، أو حمى يعني الأرض المحمية لدواب المسلمين لا يجوز أن يأخذ أجرة على من يرعى فيها. فلو حمى هذه الأرض لدواب المسلمين وقال الإمام أنا أريد أن أؤجرها يرعى فيها الناس ونأخذ منهم أجرة، لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في ثلاث، الناس شركاء في ثلاث، الكلاء والماء والنار. قال لأنه عليه السلام شرك الناس فيها، شرك يعني قال لا حمى إلا الناس شركاء في ثلاث. ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه ما دام فيه. من جلس في مكان للفتوى كما قال المصنف أو لإقراء يعني يقرأ الناس القرآن أو يعلمهم أو للدروس أو للمحاضرة، من جلس في مجلس فهو أحق به، فإذا قام لحاجة يرجع له، يكون المكان له هو أحق به. ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه ما دام فيه، أو غاب لعذر وعاد قريبا، يفهم منه أنه إذا غاب لغير عذر فليس أحق به، فليس هو أحق به ولو رجع قريبا. وأيضا يفهم منه أن من تركه لعذر وطال الفصل فليس هو أحق به، يعني ما عاد قريبا فليس هو أحق به. قال وغاب لعذر وعاد قريبا. ومن سبق إلى رباط يعني فهو أحق به، يعني لا يبطل حقه. من سبق إلى رباط، والمراد بالرباط المكان، ليس الرباط اللي في الجهاد، لا، المراد بالرباط المكان، سمي رباط لأن الإنسان يبقى فيه، الإنسان يرابط فيه. فمن سبق إلى هذا المكان هو حق به، من غيره. قال أو نزل فقيه بمدرسة، فهو حق بالمكان. لو نزل فقيه للتدريس بمدرسة واتخذ مجلس، في المدرسة ليدرس ويعلم، هو حق بهذا المكان، إذا خرج وعاد قريبا. قال أو صوفي بخانقة، الخانقة هو مكان الصوفية، فمن اتخذ مكان من الصوفية هو حق به، ومراد المصنف هنا بالصوفي المراد الصوفية المعتدلة، وهو الانقطاع للعبادة، لأن التصوف هو مأخوذ من الزهد والانقطاع للعبادة، فيتخذ الصوفي مكان يصلي به ينقطع إلى الله جل وعلا ويتعبد بهذا المكان، هو حق به، وليس مراده الصوفية الغلاة، فإن التصوف يختلف، الأصل أن التصوف هو الزهد والتقشف وترك الترف والإقبال للعبادة، لكن وصل ببعضهم إلى الكفر، فمراد المصنف مكان العبادة الذي يتخذه وينقطع لعبادة الله جل وعلا فهو حق بهذا المكان. قال لم يبطل حقه بخروجه منه لحاجة، يفهم منه أن من خرج منهم عن مكانه لغير حاجة فهو ليس حق به، يعني من خرج من مكانه يريد أن يذهب يشرب قهوة مثلا عند أحد ثم رجع وجد غيره، جلس في مكانه، فمن جلس فيه هو له، حق به. أما من خرج لحاجة كان يريد أن يتوضأ أو يريد مثلا أن يأتي بكتابه من سيارته ونحوه فهذا لحاجة، هو حق بالمكان، ثم قال رحمه الله تعالى باب الجعالة. الجعالة على وزن فعالة، وهي مشتق من فعل جعل، وجعل يأتي على معاني، كثيرة، وضع وصنع وخلق وأخذ ونحوه، كله يطلق عليه جعل، وقال رحمه الله تعالى باب الجعالة، بتثليث الجيم، كيف تثليث الجيم؟ يعني النصب والضم والكسر، يعني الجعالة والجعالة والجعالة بتثليث الجيم. قاله ابن مالك، قال ابن فارس: الجعل والجعالة والجعيلة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، على أمر يفعله. والجعالة تشبه الإجرة، لكن تختلف عن الإجارة، تختلف عن الإجارة وبينهما فروق، لكنها تشبه الإجرة من حيث العوض، من حيث العوض مقابل عمل، عوض مقابل عمل أو منفعة ونحوه، لكنها ليست كالإجارة، ليست كالإجارة كما سيأتي. قال: والجعيلة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، وهي اصطلاحا، يعني هذا تعريف الجعالة اصطلاحا، تعريف الجعالة اصطلاحا. طيب نريد أن نأخذ التعريف من الزاد، انتبه، نريد أن نأخذ التعريف من الزاد، لأن إذا أخذنا مع الروض يكون طويل، إن الروض شرح، نأخذ من الزاد. يقول اصطلاحا: ها، أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. هذا الجعالة، الجعالة أن يجعل شيئا معلوما، أن يجعل عوضا معلوما ليعمل له عملا معلوما أو مجهولا. ها، هذا فرق بين الإجارة والجعالة. الإجارة لابد أن يكون العمل معلوم، ولابد أن يكون الوقت معلوم إلى آخره، لكن الجعالة لا. قال: مدة معلومة أو مجهولة. الإجارة لابد أن تكون المدة معلومة، هذا الفرق بين الجعالة والإجارة. طيب يقول: وهي اصطلاحا أن يجعل جائز التصرف، هذا توضيح، لأن الذي لا يجوز له التصرف ما يملك أن أصلا أن يعقد عقود، لا إجارة ولا جعالة ولا غيره. وجائز التصرف من هو؟ بالغ رشيد، مكلف الرشيد، مكلف رشيد يعني عاقل بالغ رشيد، هذا هو. أن يجعل جائز التصرف شيئا متمولا، يعني يصح أن يكون مالا، يصح أن يكون مالا. أما إذا جعل شيء لا يصح أن يكون مال فلا تكون جعالة، صح ولا لا؟ لو أن الإنسان عنده كلب وقال: من رد ضالتي فله هذا الكلب، يصلح؟ لا. لماذا؟ لأن الكلب ليس مال. أو قال: من رد دابتي فله هذا الخمر، هذا لا يصح لأنه ليس مال. ها، واضح ولا لا؟ طيب لو قال: من رد دابتي فله هذا التراب، ها، يصح ولا ما يصح؟ ها، نعم، نقول فيه تفصيل، فيه تفصيل. أما قبل 50 سنة و40 سنة فلا، أما الآن ممكن، يعني الآن في تراب يأخذونه للبيوت، هذا التراب مثلا، هذه الكومة تساوي 300 ريال، صح ولا لا؟ فقال: من رد دابتي فله هذه الكومة. هنا الآن يتمول أو لا يتمول؟ يتمول. إذن الجعالة تصح في كل ما يتمول، في كل ما، يعني يصح أن يكون مالا. قال: متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما، يعمل عمل معلوم أو مجهول كما سيأتي. قال: كرد عبد من محل كذا، ها، هنا معلوم، العمل معلوم. قال: من رد عبدي من المكان الفلاني فله 1000 ريال، هنا معلومة، هنا معلومة. أو بناء حائط كذا، حائط كذا، يعني معلوم أيضا، ارتفاعك كذا متر، طولك كذا متر، هنا أشبه الإجارة ولا ما أشبه الإجارة؟ هنا أشبه الإجارة. قال: أو عملا مجهولا، أو عمل مجهولا، ها، من رد دابتي فله كذا، من رد عبدي الآبق فله كذا. أين ذهبت الدابة؟ أين ذهب العبد؟ متى سيرده؟ إذن هنا العمل مجهول ما هو مجهول؟ مجهول. والمدة مجهولة أيضا، ويجوز في الجعالة. قال: أو عملا مجهولا مدة معلومة كشهر كذا، يعني من بنى لي الحائط خلال شهر فله 10,000 ريال، هنا المدة معلومة. قال: من بنى لي الحائط فله 10,000 ريال، ولم يذكر مدة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. أو مدة مجهولة فلا يشترط العلم بالعمل ولا بالمدة. انتبه، هذا الفرق بين الجعالة والإجارة. الجعالة يقول: فلا يشترط العلم بالعمل، ما يشترط. لو قال: من رد دابتي فله كذا، ما نعرف العمل كم يكلف، صح؟ إذن العمل هنا مجهول، وأيضا المدة مجهولة. واضح لما هو واضح؟ واضح. لكن لو استأجر من يرد له دابته ما يصح إلا أن يبين المدة، المسافة، وهل ممكن يردها أو لا يردها؟ الإجارة تختلف. أو مدة مجهولة، فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة. ويجوز الجمع بينهما هنا، يجوز الجمع بين الجهل بالعمل والجهل بالمدة، يجوز العمل الجمع بين الجهل بالعمل والجهل بالمدة. مثاله من رد دابتي فله كذا، العمل مجهول، ماذا يكلف رد الدابة؟ هل هي بعيدة أو قريبة؟ صح؟ والمدة مجهولة، هل يردها بيوم أو شهر؟ بالجعالة يجوز الجمع بين الجهل بالعمل والمدة. الإجارة لا يجوز، يجب معرفة العمل ومعرفة المدة، لكن العوض لا بد من معرفته حتى في الجعالة. العوض لا بد أن يكون معلوما، لا يجوز أن يكون مجهولا. ما يجوز أن يقول من رد دابتي فسأعطيه مالا أو أعطيه عوضا، هذا لا يجوز. أنتم معي ولا لا؟ قال بخلاف الإجارة، بخلاف يعني الإجارة يشترط فيها العلم بالعمل والعلم بالمدة، ليست كالجعالة. قال بخلاف الإجارة ولا تعيين العامل للحاجة، أيضا هذا يجوز في الجعالة، يجوز أن يكون العامل مجهول. ثم هي أما الإجارة لا، مثلا من رد دابتي فله كذا، من الذي يردها؟ زيد ولا بكر ولا عمر؟ ما ندري. إذن هنا العامل مجهول والمدة مجهولة والعمل مجهول. نعم إن العمل هو رد الدابة، لكن غير منضبط العمل، ما ندري ماذا يكلف، هل المسافة بعيدة أو قريبة؟ أنتم ما هي ولا لا؟ لكن الإجارة لا، الإجارة لا بد أن يكون كل شيء في الإجارة معلوم مما يدعو له عقد الإجارة. قال ولا تعين العامل للحاجة ويقوم العمل مقام القبول، ويقوم العمل مقام القبول، يعني لا يشترط أن يقول قبلت. لو أنه قال من بنى لي هذا الجدار فله كذا، فقام رجل بدأ يبني الجدار، ما قال خلاص أنا قبلت وسأبني الجدار، قام وبنى الجدار. الآن عمله في بناء الجدار يكفي عن القبول، لأنه لم يعين العامل، جعل العامل مجهول. فمن قام إلى العمل وبادر إليه فهذا دليل على أنه قبله، على أنه قبل العمل. ولهذا قال ويقوم العمل مقام القبول، مقام القبول، لأنه يدل عليه كالوكالة، لأنه يدل عليه كالوكالة. ما الذي يدل عليه؟ كونه قام يبني الجدار يدل عليه على أي شيء؟ على القبول. كالوكالة، لو وكلت شخص قلت وكلت من يشتري لي كذا وكذا، تقول يا زيد وكلتك أن تبيع هذه السيارة، صح؟ فقام زيد وأخذ السيارة وذهب بها للمعارض وباعها، ما قال لك قبلت. هنا يكون وكيلا أو لا يكون؟ يكون وكيل، مع أنه لم يتلفظ. فكونه أخذ السيارة وذهب بها إلى المعارض، هذا العمل يدل على قبول الوكالة، فمثلها الجعالة، لأنه يدل عليه كالوكالة. ودليلها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، ولمن جاء به حمل بعير، هذا جعل، جعل يعني من أتى بيوسف هو يوسف ولا لا؟ أي من أتى به أي طيب نعم طيب ولمن جاء به حمل بعير. الآن العمل معلوم ولا مجهول؟ من حيث ما يؤتى به معلوم، لكن من حيث العمل وما يكلف والمسافة مجهول، مجهول. طيب والعامل؟ العامل مجهول، الذي أتي به له حمل بعير، لكن العوض معلوم، لا بد من معرفة العوض، لأن الجهل بالعوض يؤدي إلى النزاع والخصومة. فالجعالة لا بد فيها من معرفة العوض، لكن لا يشترط معرفة العامل تعيينه، ولا يشترط تعيين العمل إلى آخره، لأنه يدل عليه كالوكالة. ودليل قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وحديث اللديغ، وحديث اللديغ يعني لما لدغ سيد القوم قال أحد الصحابة أنا أرقي، أنا أرقي ولن أرقي لكم إلا بجعل، فأعطوه قطيع من الغنم، أعطوه قطيع من الغنم. الآن يا محمد، الآن نتيجة العمل لا نعلم. طيب الآن الرقية هل هي معلومة؟ هي نعم معلومة أنه يرقي، لكن هل هي ساعة أو ساعتين؟ هل هي نصف ساعة؟ هل هي أكثر؟ ولهذا قرأ مرة واحدة فقام كأن ما نشط من عقاب، صح ولا لا؟ إذن هنا العوض معلوم، العوض معلوم، لكن العمل فيه نوع من الجهالة، فيه نوع من الجهالة، لكنه من حيث الجعالة يصح، حيث الجعالة يصح، ليس كالإجارة. قال: وحديث الذي والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه كرد عبد ولقطة إلى آخره. يقول العمل الذي يؤخذ الجعل عليه كرد عبد، هذا مثال، لو قال من رد عبدي فله كذا، من رد عبدي فله كذا، ولقطة، ولقطة، طيب معطوف على أي شيء ولقطة؟ ها ها، رد عبدي ورد اللقطة، هل هذا ظاهر الفعل؟ ظاهره أنه معطوف على، هو صحيح معطوف على ورد عبد ها ورد لقطة، صح، لكن اللقطة ما ترد، اللقطة ما ترد، المعنى وإحضار اللقطة لصاحبه، إحضارها له، صح ولا لا؟ لكن هنا تضمن معنى الفعل، تضمن معنى الفعل، والمعنى المعنى كرد عبد وإحضار لقطة، إحضار لقطة أو وتسليم لقطة لصاحبها، هذا المعنى، وهذا جائز باللغة العربية، هذا جائز باللغة العربية أن يضمن الفعل، ولهذا يمثل العلماء له بقول الشاعر: علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا. التبن نعم علف، لكن الماء هل يكون علف؟ هل صح أن نقول علفتها تبنا وعلفتها ماء باردا؟ لا، لكن تضمن معنى الفعل، يعني علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، هذا مثله. قال: فإن كانت في يده فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه. انتبه، إذا قال من رد عبدي فله كذا، صح، العبد عنده وقد أتى به إلى سيده، فلما وصل إلى سيده وإذا قد جعل جعل لمن رد العبد، صح ولا لا؟ طيب هل يأخذه؟ لا، لا يجوز أن يأخذه، لأن فعله هذا تبرع، تبرع به لحفظ مال المسلم، لحفظ مال المسلم. ومثله اللقطة، لو أتى باللقطة ليسلمها له فلما وصل إليه وإذا هو قد جعل جعل لمن يجد اللقطة فله كذا وكذا، هل يأخذ من عوض؟ لا، لأن حفظ اللقطة واجب وتسليمها لصاحبها واجب، فهو الآن متبرع يؤدي واجبا عليه، فلا يأخذ عليه عوضا. أما إذا جعل العوض، جعل الجعل قبل أن يجد العبد الشارد، العبد الآبق، وقبل أن يجد اللقطة، فنعم، واضح لما واضح، يأخذ العوض. ولهذا يقول: فإن كانت في يده، يعني اللقطة، فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه، لا يبح له أخذه، لأنه متبرع، لأنه متبرع، والمتبرع لا يجوز أن يأخذ العوض على تبرعه، فهو كالعائد في هبته، فهو كالعائد في هبته. لكن لو أراد أن يعطيه مكافأة هدية فهنا لا بأس، هذا من الإحسان ورد الجميل، لو أنه لما أتى باللقطة قال: جزاك الله خير، هذه فلوس 10,000 ريال ضاعت مني، خذ 1,000 ريال هدية، هنا جائز، هنا جائز ولا بأس به، ولا بأس به. قال: وكخياطة وبناء حائط، وكخياطة وبناء حائط وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال، من الأعمال، من الأعمال، يعني أي عمل، أي عمل إذا فعله الإنسان قبل أن يوضع عليه الجعل، أنتم واضح الآن، فلا يلزم المالك أن يعطيه جعل، ما يلزمه، لأن الفاعل هنا متبرع. فلو أن إنسان عنده ثوب وقال شخص: والله جزاه الله خير، هذا حبيب وأحبه في الله وسخيط له هذا الثوب، فلما خاطه قال: لك عليه جعل، يقول: ما يحل هذا، جدار سقط، صح ولا لا؟ قال: والله هذا جاري وأحبه في الله أو قريبي، فبنى له الجدار، فقال: لك جعل على هالجدار، لا يجوز أن يأخذه، واضح ولا لا؟ لكن لو أعطاه تبرع، هدية مقابل التعب، إحسان إليه، هنا لا بأس، هنا لا بأس، لكنه لا يلزمهم. قال: وكخياطة وبناء حائط وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال، يعني كل شيء تجري فيه الأجرة ها يجري فيه الجعل، كل شيء تجري فيه الأجرة يجري فيه الجعل، واضح ولا لا؟ طيب. قال: فمن فعله بعد علمه بقوله، أي بقول صاحب العمل من فعل كذا فلو كذا، استحقه. فمن فعله بعد علمه بقوله، يعني قبل أن يعلم، لا يستحق شيء، لأنه متبرع ببناء الجدار، بخياطة الثوب، برد الآبق، بتسليم اللقطة. إذا أتى بهؤلاء عمل شيء من هذه الأعمال بدون أن يعلم بالجعل فهو متبرع، لا يأخذ شيء، واضح ولا لا؟ فإن فعل هذا الفعل بعد علمه بالجعل، يستحق ولا ما يستحقه؟ فائز يستحقه. ولهذا قال: فمن فعله بعد علمه بقوله، أي بقول صاحب العمل من فعل كذا فلو كذا، استحقه. استحق أي شيء؟ الجعل. لماذا؟ قال: لأن العقد استقر بتمام العمل، استقر بتمام العمل، فلما أنهى العمل استحق الجعل الذي وضع له. قال: والجماعة إذا عملوه يقتسمونه بالسوية. الجماعة إذا عملوا، إذا قال: من رد دابتي فله كذا، فذهب خمسة وردوا الدابة. إذا قال: من رد دابتي فله 1000 ريال، فذهب الخمسة وردوا الدابة، كل واحد له كم؟ 200. قال: والجماعة إذا عملوه يقتسمونه بالسوية، لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا فيه. وإن بلغه الجعل في أثنائه، أي أثناء العمل، يأخذ قسط تمامه. انتبه، ما معنى تمامه؟ يعني تكملته. فإنسان مثلا رأى جدار طايح ساقط، ثم قال: والله هذا جدار صديقي، فلما بنى منه متر علم أنه قال: من بنى الجدار فلو 10,000 ريال. الآن العمل الأول لا يستحق عليه جعل، واضح لا؟ طيب، والعمل الثاني يستحق عليه جعل، إذن هو قال 10,000 ريال، طيب كم نعطيه؟ نعطيه قسطة. كم قسطة؟ يعني مثلا الجدار ارتفاعه 4 أمتار، وقد بنى متر، وقد بنى متر، وبقي 3 أمتار، صح؟ كم نعطيه؟ هذه المشكلة، هذا القسط. عبد العزيز، نعم، ايه، بغض النظر عن 10، بغض النظر، اعطاه مبلغ معين، لكنه قد بنى منه مترا وبقي 3 أمتار، 3/4، لا انتبهوا، نعم، ايه، القسط هو القسط، هو النسبة، لكن ما معنى القسط؟ كيف نقسطه؟ ما نقول 3/4، لان انتبهوا، تكلفة المتر الأول أقل من تكلفة المتر الثاني. المتر الرابع يحتاج إلى أن يضع شيء، صح ولا لا؟ يصعد عليه، وإخراج اللبن والسمنت مثل هذا، تكلفته لآخر الجدار أقوم من تكلفته الأولى، صح ولا لا؟ فليس المراد بالنسبة بهذه الطريقة، لا، المراد بالنسبة نقول: هذا العمل كم يساوي؟ العمل الأول كم يكلف؟ العمل هذا كم يكلف؟ العمل هذا كم يكلف؟ فبعد ذلك ننسب العمل الأخير لكامل المبلغ فنحذفه منه، فقد لا يستحق 3/4، لا، قد يستحق أكثر من 3/4، لأن مثلا المتر الأول يكلف 1000 ريال، المتر الثاني يكلف 1200، لأن يحتاج إلى تعب وتصعيد، عرفت من القسط؟ وليس القسط مجرد القسمة، لا، ليس القسط مجرد القسمة، القسط ما يكلف هذا الجدار، ما يكلف هذا الجدار، اتضحت ولا ما اتضحت؟ طيب. قال: وإن بلغه الجعل في أثنائه، أي أثناء العمل، يأخذ قسط تمامه، لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون له فيه، فلم يستحق به عوضا، إذن هو متبرع لا يستحق عوض. أما ما فعله بعد معرفة الجعل فيستحقه. قال: وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئا لذلك، يعني لما بنى الجدار وانتهى علم أن صاحبه قال: من بناه فله 10,000 ريال، فليس له شيء. وقول المصنف ليس له شيء في هذا والذي قبله المعنى ليس إلزاما، لكن لو أعطاه تبرع لا بأس به، لو أعطاه تبرع لا بأس به. قال: وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لما استحق شيئا لذلك، والجعالة عقد جائز، يعني للمجاعل أن يفسخها في أي وقت شاء، وللمجاعل أن يفسخها في أي وقت شاء، ليس عقد لازم. لو قال: من بنى لي هذا الجدار فله كذا، فله 1000 ريال، فلما بنى نصف الجدار قال: أنا أريد، ما أريد أن أبني الجدار، خلاص نقول له أن يفسخ، له أن يفسخ ويأخذ أجرة عمله، يأخذ أجرة عمله. هل يأخذ أجرة عمله منسوبا للأجرة أو منسوبا للجعالة؟ للجعل، منسوبا للجعل. من الفقهاء من يقول منسوبا للأجرة، ومنهم من يقول منسوبا للجعل، والصحيح أنه منسوبا للجعل. ما الفرق بينهما؟ الفرق مثلا ننتبه، إذا قال: من بنى هذا الجدار فله 1000 ريال، صح ولا لا؟ فلما بنى نصفه فسخ العقد، فسخ العقد. إذا نسبناه إلى الجعالة كم نعطيه مثلا؟ 500. ولنقول الجدار يكلف لا يختلف أعلاه وأسفله، كم سنعطيه؟ 500، صح؟ النصف. وإذا قلنا نعطيه نصف الأجرة، نقول: الجدار كم يكلف لو استأجرت من يبنيه؟ قال: يكلف 20. إذن كم يأخذ؟ النصف كم؟ 10. فإذا نسبناه للجعالة صار النصف 5، لأنه قال: من بناه ب10، من بناه فله 10. وإن نسبناه للأجرة نعطيه كم؟ 10. وإن نسبناه للجعالة نعطيه 5. أعرفتم الفرق بين النسبة للجعالة والأجرة؟ واضح لنا؟ طيب، يقول المصنف: والجعالة عقد جائز لكل منهما فسخها كالمضاربة، كالمضاربة، يعني كل منهما له الفسخ، سواء من جعل الجعل أو من قبله له الفسخ. لكن ينبغي أيضا أن يقيد ما لم يكون هناك ضرر، ما لم يكن هناك ضرر. فإذا كان هناك ضرر يقول لا، صح ولا لا؟ طيب كيف يكون ضرر؟ لو قال مثلا، انتبهوا، وقال: من بنى لهذا الجدار فله 10,000 ريال، صح؟ والموسم، موسم البناء مدة شهر فقط، مدة شهر، صح؟ فأخذ العامل هذا يبني الجدار، فلما انتصف بعد شهر قال المالك: خلاص أنا أريد أن أفسخ، أريد أن أفسخ. قال العامل: الآن ما أتي موسم بناء، انتهى الموسم، يتضرر ولا ما يتضرر؟ هنا نقول ما في فسخ، هنا لا يجوز الفسخ، لأن يترتب عليه ضرر العامل، توقف الأعمال التي ممكن يأخذها. واضح لما هو واضح؟ فنقول: نعم، الجعالة عقد جائز إلا إذا ترتب على ذلك ضرر فتكون عقدا لازما، تكون عقدا لازما. فإذا فسخها ها فعليه العوض، إذا فسخها فعليه العوض. أما إذا كان ليس عليها ضرر فله أن يفسخ وله مقابل عمله أجرة المثل. قال: لكل منهما فسخها كالمضاربة، فمتى كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل فإنه لا يستحق شيئا، لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه. وإن كان الفسخ من الجائل بعد الشروع في العمل فللعامل أجرة مثل عمله، لأنه عمله بعوض لم يسلم له، لم يسلم له. واضح لما هو واضح؟ طيب إذا كان الفسخ من العامل فليس له شيء، لأنه قال: من بنى لهذا الجدار فله 10,000 ريال، فهو لم يبني الجدار، هو الذي أسقط حقه. أما إذا فسخ المالك نفسه الجاعل فإنه يعطي العامل ها عوضا عن عمله، يعطي العامل عوضا أجرة مثله. قال: لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه، لم يأتي بما شرط عليه. وإن كان الفسخ من الجائل بعد الشروع في العمل، وقوله بعد الشروع يفهم منه أنه إذا فسخ الجائل قبل الشروع فليس للعامل شيء. وقال: وإن كان الفسخ من الجائل بعد الشروع في العمل فللعامل أجرة مثل عمله، مثل عمله، لأنه عمله بعوض لم يسلم له، لم يسلم له. وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل، لا شيء للعامل، لأن العمل إلى لأن العمل العامل لم يبدأ فيما عقد عليه، العامل لم يبدأ فيما عقد عليه، والعقد جائز من أصله فله الفسخ هنا. وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز، لأنها عقد جائز. لو قال من بنى هذا الجدار فله 10، ثم بعدما شرع في الجدار قال من بناه فله 12، هنا جائز. هنا جائز. أو قال من بنى الجدار فله 10,000، فله 10,000، ثم قال بعد ذلك من بنى هذا الجدار فله 8، فله ذلك، والعامل يفسخ ويأخذ أجرة عمله. قال وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل، وين صاحبنا اللي معه الكتابة؟ هو موجود؟ قال وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز. هذا اللي يظهر، أنه زاد أو نقص يعني في الجعل، زاد أو نقص في الجعل، نعم، يعني ليس في العمل. أي نعم، هذا كما مثلت لكم، لكن الآن يعني خطر في بالي، يعني لعل المصنف يريد زاد في العمل، زاد مثلا في بناء الجدار وغيره، لكن الذي يظهر أن الزيادة في الجعل، الذي يظهر أن الزيادة في الجعل، ولا أي نعم. قال وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز، لأنها عقد جائز. ومع الاختلاف في أصله، أي أصل الجعل أو قدره، يقبل قول الجاعل لأنه منكر. لو قال، لو بنى الجدار قال أنت قلت من بناه فله 10، صح؟ قال المالك أنا لم أقل شيئا. أو قال أنت قلت 10، قال الجاعل أنا قلت 5. هل من اختلفوا إما في عدم الجعل أو في مقداره؟ فالقول قول من؟ القول قول الجاعل. لماذا؟ لأنه غارم. فنقول للعامل ائت ببينة، إذا أتى ببينة انتهى الوضع. قال ما عندي بينة، فالقول قول من؟ قول الجاعل بيمينه، لأنه غارب، نقول له احلف فيحلف. ولهذا قال ومع الاختلاف في أصله، أي أصل الجعل أو قدره. فالأصل يعني مثل، يعني قال أنا قلت لك مثلا، لك أنا قلت من بنى هذا الجدار فله هذه السيارة، قال لا أنت قلت من بنى هذا الجدار فله 100,000 ريال مثلا، هذا أصله. أو قدره، أنا قلت من بنى فله 10، قال لا قلت من بنى فله 20. ففي هذه الأمور القول قول من؟ قول الجاعل، لأنه غارم. والأصل عدم الغرم، الأصل عدم الغرم. قال وقدره يقبل قول الجاعل لأنه منكر، والأصل براءة ذمته، هذا هو الأصل. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن لم يستحق عوضا، لأنه بذل منفعة من غير عوض فلم يستحقه. نعم، من رد الضالة أو عمل عمل لغيره بدون جعل فهو متبرع، لا يستحق عليه عوض، لا يستحق. لكن لو أعطي مكافأة أو هدية فإنه لا بأس، إلا أن المذهب يستثنون في هذه المسألة، يستثنون شيئين سيذكرها المصنف، يستثنون شيئين يستحق الجعل ولو لم يكن هناك جعل، يستحق الجعل ولو لم يكن هناك جعل. طيب، يقول أو عامل، ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن لم يستحق عوضا، لأنه بذل منفعة من غير عوض فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزم. لأننا لو قلنا يستحق، ألزمنا المالك شيء هو ما التزم به، صح ولا لا؟ ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، أو هناك شرط ونحو. قال إلا، هذه المسألة الأولى المذهب، إلا في تخليص متاع غيره من هلكة، هذا يستحق الجعل ولو لم يكن هناك جعل. ف فإذا وجد مال شخص مثلا في البحر وخشي أن يغرق أو الحريق النار تمشي إلى مال فلان إلى اللقطة ستحرقها فأخذها لينقذها من الهلكة هنا يستحق جعل حتى لو لم يجعل جعل لأن يقول لأن هذه ضرورة ولحفظ أموال الناس حتى لا تترك وتضيع فاستثنوا هذه المسألة ومسألة أخرى تأتي بعدها وصلى الله وسلم على نبينا محمد.